والآن مع الشريط الثالث. من هو على القاعدة المضطرب؟ هنا السؤال، هل هذا السياق النبوي يعد من سياق الإيمان المطلق أو من سياق الإيمان المقيد؟ هذا من سياق الإيمان المقيد. قد يقول قائل أين التقييد؟ ما ذكر العمل ولا ذكر الإسلام. نقول نعم، ليس بالضرورة أن التقييد يقتصر على هذين، إما أن يكون التقييد بالأسماء وإما أن يكون التقييد بالأحوال. وإما أن يكون التقييد بالأحوال. ما معنى أن التقييد هنا بالأحوال؟ معناه أن المقام هنا هل هو مقام ثناء وتزكية أم مقام إجراء لحكم من الأحكام الدنيوية؟ أيهما؟ الثاني. المقام هنا مقام إجراء لحكم من الأحكام إيش؟ الدنيوية، يعني ليست من حكم الثواب والعقاب. ما هو الحكم الدنيوي هنا؟ العتاق. وإذا كان الإيمان في مقام إجراء الأحكام الدنيوية، هل يعتبر أصله أم يعتبر كماله؟ يعتبر إيش؟ أصله. وهذا إبانة لكون الإيمان له أصلا وكمالا، وإبانة لكونه يزيد وينقص. ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى قال فتحرير رقبة إيش؟ مؤمنة. ومع ذلك اتفق الفقهاء أن الإيمان هنا يراد به إيش؟ الأصل. ولهذا لو أعتق فاسقا صح عفوه بإجماع أهل العلم. فأريد هنا بقولي فتحرير رقبة مؤمنة أي معها أصل الإيمان. فإذا نقول هذا الموضع من المواضع المقيدة. وهنا تأمل في تدبير الشارع عليه الصلاة والسلام للسياقات. لما قال سعد بن أبي وقاص كما في الصحيحين قال قسم النبي قسما فقلت يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أو مسلم. قلت يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن، قال أو مسلم. قال أعط فلانا فإنه مؤمن، قال أو مسلم. قال سعد أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم. ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. هنا السؤال، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم منع سعدا أن يسميه مؤمنا وهو عليه الصلاة والسلام سمى الجارية إيش؟ مؤمنا، مع أن الرجل الذي زكاه سعد بالقطع أنه يشهد أن الله في السماء وأن محمدا رسول الله، والنبي أشار إلى هذا بقوله وغيره أحب. الرجل واضح أنه من المؤمنين بدليل تزكية سعد له وبدليل إقرار النبي لجملة تزكيته وإبانته عليه الصلاة والسلام لكونه له قصة من محبته واختصاصه. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا سمى الجارية مؤمنة وهنا منع سعدا؟ لأن إيش؟ لأن المقام يختلف. في حديث الجارية المقام مقام تقييد بالحال. ولهذا إذا ذكر اسم الإيمان في مقام إجراء الأحكام الدنيوية فإنه يعتبر إيش؟ أصله، كالإرث والعتاق والولاية وما إلى ذلك. وأما إذا اعتبر في مقام الثناء والتزكية فإنه يعتبر إيش؟ تمام. ولهذا سعد لما قال يا رسول الله أعطي فلانا فإنه مؤمن، هل أراد أن معه أصل الإيمان أم أراد أنه مزكى بالإيمان المحقق؟ أراد إيش؟ الثاني، أراد التزكية، أي أنه من أهل التقوى من أهل التحقيق. فهنا قال عليه الصلاة والسلام نهاه عن التزكية لأن التزكية على هذا الإطلاق ليست مما قصد الشارع إلى إطلاقه. فهذا وجه اختلاف جوابه صلى الله عليه وسلم أو إقراره في المسألة. هذا وجه تعدد جوابه صلى الله عليه وسلم أو تقريره للمقام. فهذا الباب لا بد من فقه حتى لا يقع اختلاف في تقرير مسألة الإيمان وما يتعلق بها من الدلائل. نعم. قال رحمه الله تعالى شهد لما نقول والدليل عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه، فمن الكتاب قوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فدل على أن الأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة كالصلاة والباطنة كالتوكل تدخل في اسم الإيمان. دل على أن الأعمال الظاهرة والباطنة تدخل باسم الإيمان في مثل هذا السياق من كتاب الله. نعم. قال في مواضع من القرآن مثل هذا، فلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان جملة كما لم ينزل القرآن جملة، فهذه الحجة من الكتاب، فلو كان الإيمان مكملا بذلك الإقرار ما كان الزيادة إذا معنى. نعم، لو كان الإيمان هو محض التصديق الأول لما أمكن زيادته وإيش ونقصانه. فلما ذكر الله في كتابه كثيرا أن الإيمان يزيد وأن المؤمنين يزدادون إيمانا دل على أن جميع الشرائع تدخل فيه. نعم. قال فلو كان الإيمان مكملا بذلك الإقرار ما كان الزيادة إذا معنى ولا لذكرها مضع. وأما الحجة من السنة ولا كافة متواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد الإيمان بعضها بعد بعض، ففي حديث منها أربع وفي آخر خمس وفي الثاني تسع وفي الرابع أكثر من ذلك. ومن الأربع والآثار المتواترة، مراده رحمه الله بالتواتر هو مراد من ذكر لفظ التواتر من الأئمة كالشافعي وأمثاله، أنهم يريدون بمتواتر الآثار أو بمتواتر الحديث ما استفاض نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه أئمة الحديث بإيش بالقبول. هذا هو المتواتر، هذا هو المتواتر في مراد السلف، وهذا هو المتواتر في اقتضاء الشرع، وهذا هو المتواتر في العقل. فإن المتواتر هو ما استفاض وتلقي بالقبول، وهذا كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان جملة مما يسمى متواترا على هذا الوجه قد يكون أصله غريبا، قد يكون أصله غريبا كحديث عمر إنما الأعمال بالنيات. وهنا مسألة لا بد من الإشارة إليها، وهي مسألة الآحاد المتواتر. إذا قرأت في كلام المتقدمين وجدت أن منهم كأبي عبيد هنا وكالشافعي يذكرون لفظ التواتر في الآثار، متواتر السنة أو متواتر الأثر وما إلى ذلك. هؤلاء مرادهم بالمتواتر ما تقدم، أنه ما استفاض وانضبط نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقي بالقبول، وإن كان أصله قد يكون إيش غريبا أو ما إلى ذلك كحديث عمر وأمثاله. وعليه فجميع أحاديث أصول الدين كنزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا وأحاديث الشفاعة وحديث عذاب القبر وامثالك هي عند السلف من المتواتر، وهذا هو المتواتر عقلا وشرعا. واما المتواتر الذي ظهر في كتب المصطلح او في بعض كتب المصطلح وهو ان السنه تنقسم الى متواتر واحاد، ويقولون المتواتر ما رواه جماعه عن جماعه يستحيل تواطؤهم على الكذب واسندوه الى شيء محسوس، والاحاد ما عدا المتواتر. هذا التقسيم تقسيم بدعي باعتبار حده لا باعتبار لفظه، أما باعتبار لفظه فهو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. من قال السنة أحاد ومتواتر والمتواتر هو المستفيض والأحاد ما لم يستفض، أو المتواتر هو ما أجمع على ثبوته والأحاد ما تردد في ثبوته عند أئمة الحديث، فهذا التقسيم بهذا التعريف وبهذا الحد يعارض أو لا يعارض؟ لا يعارض. قال هذا تقسيم على قدر من الاصطلاح والمعاني المناسبة، على قدر من الاصطلاح والمعاني المناسبة. وأما إذا فسر المتواتر بما يوجد في بعض كتب الأصوليين وكتب المصطلح المتأخرة وهو أن المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، وأن الأحاد ما عاد المتواتر، وإذا رجعت إلى تفصيل حدهم ما رواه جماعة اختلفوا في عدد الجماعة لكن في الغالب يستقرون على 10 تقريبا، فيلزم أن الحديث لا يكون متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا رواه عن النبي من الصحابة 10 ورواه عن كل واحد من 10 فيكون الثاني الطبقة الثانية تكون إيش تكون 100 ورواه عن كل واحد من 110 فتكون الطبقة الثالثة فتكون الطبقة الثالثة. هذا حد أصله من المعتزلة، هذا الحد أصله من المعتزلة وهو من بدعهم التي أدخلوها على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان الطعن في أحد روايات الصحابة منهج متقدم بدأه الخوارج، لكن لما جاء نظار المعتزلة نظروه على هذه الطريقة ثم دخل على كتب الأصوليين. فإن قال قائل فكيف دخل على كتب الأصوليين وهم يكتبون في أصول فقه الشريعة؟ قيل لا عجب، لأن أكثر من كتب في أصول الفقه هم المتكلمون، وأصل المتكلمين وأصل مادتهم هم المعتزلة وقدماء النظار من الجهمية وأمثالهم، والأشاعرة والماتريدية أخذوا علم الكلام عن هؤلاء، فإن أبا الحسن الأشعري إنما أخذ علم الكلام عمن؟ عن المعتزلة، وكان معتزليا ما يقارب 40 سنة من عمره. فإذا لا عجب أن ترى في كتب أصول الفقه كالمعتمد لأبي الحسين البصري فهو حنفي لكنه معتزلي، كالبرهان لأبي المعالي الجويني هو شافعي لكنه متكلم أشعري، كالمحصول مثلا لمحمد بن عمر الرازي، كالمستصفى لأبي حامد الغزالي، هؤلاء كلهم أشعرية شافعية وهم غالون في علم الكلام، وإن كان الغزالي متصوفا من وجه آخر، فهذا باب آخر أيضا. المقصود أنه لا عجب أن يدخل هذا الكلام في كتب الأصول، ومن نقله عنهم ممن يلخص من كتب متكلمة أهل الأصول وإن لم يكن هو متكلما كالموفق بن قدامة رحمه الله، هذا لأنه يلخص من الكتب، فإن روضة الناظر في الجملة أنها تلخيص من كتاب المستصفى لأبي حامد، فإذا لا عجب أن حتى بن قدامة يدخل عليه مثل هذا الكلام في هذه المسألة. وكذلك علماء المصطلح من الحفاظ المتأخرين الذين قد باعدوا كثير منهم علم الكلام تأثروا بأصحابه، فإنهم ما إن اختلفوا عن المتكلمين إلا أنهم يشتركون معهم في إيش؟ في النسبة والصحبة، أن يشتركون معهم في الصحبة والنسبة الفقهية، كالحافظ بن حجر مثلا وليس متكلما ولا يقول بعلم الكلام ويرى الميل إلى طرق السلف وآثاره، لكنه شافعي متأثر بأصحابه الشافعية الذين هم إما متكلمون أو على أثر كبير من علم الكلام. فالمقصود أن هذا الحد بدعة في الإسلام، هذا الحد بمعناه بدعة في الإسلام. لما؟ لأن أصحابه يعني علماء الكلام الذين اخترعوه لم يكونوا من أهل الرواية، وأنت ترى أن علماء المعتزلة على ما فيهم من القوة في باب العقليات وأمثاله إلا أنهم لم يكونوا من علماء الرواية، فلم يعتبروا حقيقة هذا التقسيم على السنة، هل هو مطابق لواقع السنة وروايتها أم لا. لما جاء من تقلد هذا التقسيم من الحفاظ كابن حجر رحمه الله وكابن الصلاح مثلا، أرادوا أن يبحثوا نوعا مثال من السنة يصدق عليه بحسب أوجه الرواية والأسانيد والطرق أنه حديث متواتر، فكل ما أوردوا مثالا انقطع عليه، حتى قال بعض الحفاظ المتأخرين العارفين بمخارج الأحاديث وطرقها إن هذا الحد ليس له إيش؟ ليس له مثال، ومنهم من يقول له مثال أو مثالان. نقول هب أن له 10 أمثلة، يلزم على هذا نتيجة إيش؟ أن عامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست متواترة، ونتيجة لهذا أنها مسألة تفيد الظن ولا تفيد العلم، والمتكلم رتب على هذا أن الأحاد لا يحتج بها في العقائد، فكأن حقيقة قولهم إيش؟ أن السنة لا يحتج بها في العقائد، وهذا تأخير لمقام النبوة والرسالة، لأنه يلزم عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث لتقرير مسائل أصول الدين، ولهذا هذا التعريف يجب إنكاره، وإن كان موجودا في كتب ابن حجر رحمه الله وفي كتب ابن الصلاح، هؤلاء أئمة الحفاظ، لكن هذا التقسيم ليس من بنات فكرهم، هذا تقسيم من النظار من المتكلمين وأصله من مادة المعتزلة. وأما المتواتر في كلام الأئمة فهو من ضبط نقله وتلقاه أئمة الحديث الذين لهم اعتبار في ضبط الرواية تلقاه بالقبول. نعم. قال رحمه الله تعالى: ففي حديث منها 4 وفي آخر 5 وفي الثالث، يعني هي في مسألة الأحاد المتواتر غالبا ترى البحوث تجادل أن الأحاد يحتج به في العقائد، يعني ذكرت هذه المسألة، بدأ الباحث والمدافع عن مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب السلف يقرر أن السلف يحتجون بإيش؟ بالأحد. لا، هب أننا لا نحتج بالأحد، وهب أننا سلمنا أنه لا يحتج إلا بإيش؟ بالمتواتر. السؤال لمن يقرر هذا الكلام: هات المتواتر، هات أحاديث متواترة رواها جماعة عن جماعة إلى آخره، أين الأحاديث المتواترة في اليوم الآخر؟ أين الأحاديث المتواترة في عذاب القبر؟ أين الأحاديث المتواترة في صفات الله؟ أين الأحاديث المتواترة حتى في توحيد الألوهية؟ لكن إذا اعتبرت التواتر على معنى السلف فإنك ترى في باب توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والصفات والقدر والشفاعة وأمثال ذلك ترى أنها إيش؟ تكون على هذه الطريقة جميعها متواترة. نعم. قال في الرابع أكثر من ثالث: فمن الأربع حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه أن وفد عبد القيس قدموا عليه فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الربيع وقد حالت بيننا وبينك كفار مضى، فلسنا نموت إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه وراءنا، نعم حديث أبي عباس متفق عليه، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من رواية أبي سعيد الخدري تفرد بها. هذا الحديث يعد من أشرف الأحاديث عند أهل السنة والجماعة في تقرير مسألة الإيمان ودخول العمل فيه، وهو صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان هنا بما فسر به الإسلام في حديث جبريل، فإنه لما جاءه وقت عبد القيس قال أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. لم يقل أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله، وإنما قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وعليه فمن قال من المرجئة، وهذا يقول حتى فقهاؤهم، من يقول إن دخول العمل في الإيمان هو من باب المجاز، يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان لهم هنا أو لم يفسره؟ إذا قالوا إن هذا من باب المجاز يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر الإيمان لهم، لأن المجاز صح، لأن المعاني المجازية يصح نفيها. فإذا هذا غلط متين في تقرير المرجئة لمسألة العمل ودخوله في الإيمان، أنهم يقولون أو يقول بعض من يجيب عن ظواهر النصوص إن هذا من باب المجاز، نقول يلزم عليه أن تفرغ النصوص من حقائقها الشرعية، وأن النبي في مثل هذا السياق لم يجبهم في تقرير مسألة الإيمان. فإذا ذكره عليه الصلاة والسلام لهذه الخصال في تقرير اسم الإيمان إبانة لمسألتين: المسألة الأولى أن العمل إيش؟ داخل في مسمى الإيمان. المسألة الثانية ما هي؟ أمن يجيب؟ أن العمل أصل في الإيمان، أن العمل إيش؟ أصل في الإيمان. لما؟ لأن الشارع لما فسر الاسم المطلق جعل مادة تفسيره بالعمل، فدل على أن العمل إيش؟ أصل فيه، ولا سيما أن القوم إنما سألوا عن الأصل اللازم الذي تقع به النجاة. فإن قيل إذا كانوا قد سألوا عن الأصل اللازم فلما لم يبين لهم عليه الصلاة والسلام المبدأ وهو إيش؟ تصديقات القلب. قيل لأن القوم كانوا مسلمين قد عرفوا أصول التصديق، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كانوا قد عرفوا أصول التصديق، ولهذا أبان لهم الأصل الظاهر وهو العمل. فإذا حديث عبد القيس يدل على مسألتين: المسألة الأولى أن الأعمال داخلة في مسمى، وهذا وجه يشير إليه عامة من تكلم على الحديث من أصحاب السنة. الوجه الثاني وهو له قدر واختصاص، أنه يدل على أن العمل أصل في الإيمان. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر الاسم المطلق، لما قال آمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ هذا اسم إيش؟ مطلق أو مقيد؟ هذا اسم المطلق. لما فسر الاسم المطلق لهؤلاء القوم فسره بالأعمال، فدل على أن هذه الأعمال أصل فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال هنا كلام للشراح، وأن تؤدوا خمسا من المغرب، هل هي داخلة في الاسم أم أنها زيادة منه؟ هذه مسألة يسيرة، إما أن تكون داخلة وإما أن تكون يسيرة. وقولوا أمركم بأربع ثم أمرهم بخمس، هذا العرب مما تتجوز فيه، هذا العرب مما تتجوز فيه، وإنما أراد أن الأربع هي الأصول، أراد أن الأربع هي أصول الإيمان، وأما ما زاد عليها فمن الشرائع، كقوله أن تؤدوا خمسا من المال. وناكم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير والمقير، فهذه منسوخة على الصحيح وهو مذهب الجمهور، وأصح الروايتين عن أحمد. هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ في حديث بريدة وغيره: كنت نهيتكم عن الظروف، فإن الظروف لا تحل شيئا ولا محرم، فاشربوا في الآنية كلها ولا تشربوا مسكرا. هذا منسوخ في آخر الأمرين على الصحيح وهو مذهب الجمهور. نعم. قال أبو أبي حدثنا هو عباد بن عباس المهلبي قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن الخمس حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ما وجه استدلال المصنف بحديث ابن عمر في مباني الإسلام وهو حديث متفق عليه على دخول العمل في اسم إيش؟ الإيمان؟ هو له إشارات فاضلة في الفقه هنا، ما وجه استدلاله بهذا الحديث على أن اسم الإيمان، على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، مع أن النبي هنا قال الإسلام وبني الإسلام على خمس. ما وجه ذلك؟ وجهه حتى نختصر الوقت، وجه ذلك أن الإسلام إذا أطلق في كتاب الله أريد به الإيمان، ولهذا لما قال بني الإسلام على خمس هذا اسم للإسلام واسم للإيمان. ولهذا ترى أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأنبياء ذكر إسلامه، قوله تعالى عن إبراهيم ربنا واجعلنا مسلمين لك. وهنا غلط طوائف من المرجع ممن فضل اسم الإسلام على الإيمان، قالوا لأن إبراهيم سأل ربه الإسلام ولم يسأله تحقيق الإيمان فدل على أن اسم الإسلام أشرف. هذا ليس كذلك، لأن الإسلام المطلق يراد به الدين جميعه، وهذا هو قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو قوله تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك. ويستعمل الإسلام ويراد به الظاهر فقط من العمل، كقوله تعالى في الأعراف قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. نعم. قال أبو عبيد حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حمزة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. قال ومن التسع حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه أنه قال إن للإسلام صور منارة كمنار الطريق. قال أبو عبيد صور هي ما غرب وارتفع من الأرض واحدتها صفوة، منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، ومن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام ومن تركهن فقد ولى الإسلام وهرب. نعم، وهذا إبانة لتعدد شرائعه. على قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وإذا تأملت في هذا الحديث وجدت أن الشارع جعل اسم الإيمان متعلقا بالقول في قوله إيش فأعلاها قول لا إله إلا الله، ومتعلقا بعمل القلب في قوله والحياء شعبة من الإيمان، ومتعلقا بالعمل الظاهر في قوله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وإذا كان إماطة الأذى عن الطريق شعبة من الإيمان فمن باب أولى أن تكون إيش الصلاة والزكاة داخلة في الإيمان. ولهذا هذا الحديث فيه فضائل في تقرير مذهب السلف، وهو أنه يمتنع تأويله بالمجاز. لما؟ لأن الشارع يقول الإيمان 74 شعبة، فجعل الواحد من هذه الخصال شعبة إيش مختصة لوحدها، ولهذا يمتنع تأويلها بمجاز أو غيره. وإذا كان الحياء شعبة من الإيمان وهو في القلب فمن باب أولى أن أعمال القلوب التي هي أجل منه كالمحبة لله ورسوله والخوف والرجاء وأمثال ذلك أنها أصول في الإيمان. وإذا كان إماطة الأذى عن الطريق شعبة من الإيمان فمن باب أولى أن ما فوقه من الواجبات فضلا عن المباني والأركان أنها تكون من شعب الإيمان. ولهذا نقول هذا الحديث يمتنع تأويله لأن الشارع صرح بأن هذه شعب، فكل واحدة منها لها إيش اختصاص. إشارة أبي عبيد هذه نختم بها هذا المجلس في مسألة يكثر الخلاف والنظر فيها، في قوله ومن تركهن فقد ولى الإسلام. فيما يتعلق بترك العمل هنا 3 مسائل. اتفق أهل السنة والجماعة وعامة المسلمين على أن أحد الأعمال أي الأعمال المأمور بها لا توجب الكفر والخروج من الإيمان، هذا كقاعدة كلية مضطردة، ولم يعارض في ذلك إلا الغلاة كالخوارج والمعتزلة. وإنما محل البحث في مسألتين: المسألة الأولى من ترك جملة العمل أي من ترك جميع الأعمال الظاهرة، وهو ما يسمى في التعبير المعاصر بترك جنس العمل، فهل هذا يكون مؤمنا بما في قلبه أم أنه يكون كافرا بتركه لهذا الأصل وهو الأعمال الظاهرة؟ هذه مسألة يأتي لها بحث إن شاء الله. المسألة الثانية وهي التي يلخص القول فيها في هذا المجلس ما يتعلق لا بترك جنس العمل ولا بترك مطلق أحاده، وإنما الترك لأحد المباني الأربعة، الترك لأحد المباني الأربعة التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج. الترك لواحد منها مع الإقرار بوجوبه هل يكون خروجا من الإيمان وكفرا بالله سبحانه وتعالى؟ أولا السؤال، هل في هذه المسألة إجماع للسلف أن ترك الواحد من المباني الأربعة يكون كفرا وردة وخروجا من الإيمان إلى أمثال هذه العبارات؟ نقول أجل هذه المسائل الصلاة. والصلاة هل تركها مع الإقرار بوجوبها يكون كفرا؟ هذه مسألة نزاع، مسألة نزاع من جهة تحقق الإجماع أو عدم تحققه. إسحاق بن إبراهيم هو المعروف بإسحاق بن راهويه وأيوب السختياني وجماعة نصوا على أن ثمة إجماعا عند الأئمة أن تارك الصلاة يكون إيش؟ يكون كافرا. قال أيوب ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وإسحاق بن إبراهيم وهو أشد من قرر الإجماع يقول فيما رواه عن محمد بن نصر وأبو عمر بن عبد البر يقول أجمع أهل العلم. وتأمل في كلام إسحاق لأنه في الغالب أنه هو مرتكز من يعبر عن المسألة بكونها كفرا بالإجماع. يقول أجمع أهل العلم من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا أن من أدركته صلاته فتركها حتى خرج وقتها من غير عذر أنه كافر. هذا هو الإجماع المروي عن إسحاق بن إبراهيم. تأمل في نصه يقول أجمع أهل العلم من زمان رسول الله إلى زماننا هذا أن من أدركته صلاة واحد فتركها حتى خرج وقتها أنه كافر. ومن هنا ذهب جملة من أصحاب أحمد وبعض أهل العلم من المعاصرين انتصر لهذا أن ترك الصلاة كفر بإيش؟ بالإجماع. يعني المسألة هنا لسنا نكرر هل هو كفر أو ليس كفر، إنما نتكلم عن هل المسألة فيها إجماع أم لا. هذا القول يعني القول بكون ترك الصلاة كفرا بالإجماع أي أن هذا مجمع عليه بين السلف والأئمة والصحابة، هذا قول ضعيف. والصواب أن المسألة ليس فيها إجماع عند السلف، لأن هذا الإجماع الذي ذكره إسحاق بن إبراهيم يعلم بالضرورة أنه ممتنع التحقق. فهل من يقول بالإجماع أو من يكفر تارك الصلاة هل اتفقوا على أن ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها أن هذا كفر وخروج من الملة؟ هو رحمه الله يقول أجمع للعلم من زمان رسول الله إلى زماننا هذا أن من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها أنه كفر، هذا يمتنع أن يكون إجماعا بهذه الصورة التي هي إيش؟ ترك صلاة واحدة. ولهذا عامة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين على خلاف هذا، وهذا هو الذي تدل عليه صلاة النصوص الصريحة أن من ترك صلاة واحدة لا يخرج من الإسلام. وإن كان هذا القول عن القول بخروج من الإسلام بترك الصلاة قول لطائفة من السلف، هذا باب آخر. نعم هو يروى عن طائفة من السلف ذكره ابن حزم عن جملة من الصحابة وغيره، وإن كان ابن حزم ترى يتوسع في تقرير المسائل يأخذ بظواهر الكلام فينسب إلى الصحابة مثل هذه الأقوال، وإن كان تحقيقها يحتاج إلى زيادة في النظر. فكلام إسحاق فيه تعذر إلا إذا حمل كلامه على الامتناع. ولهذا من نقل كلام إسحاق نقلوه على وجهين، منهم من يروي عنه بالوجه السابق ومنهم من يروي عنه بقوله أن من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها وأبى قضاءها فإنه يكون كافرا. فإذا حمل وقوله وأبى قضاءها، إذا حمل قوله على الممتنع فلا شك أن من ترك صلاة ودعي إليها وامتنع عنها إلى حد القتل فإنه يكون كافرا. ولهذا قال الشيخ الإسلام من دعي إلى صلاة واحدة أو أكثر فامتنع وقيل هذا حده القتل فصبر على السيف فهذا كافر باتفاق المسلمين. قال لأنه يمتنع أن يكون قتل على الفسق. وأما قول بعض أصحاب الأئمة الثلاثة إن هذا يقتل على الفسق فهذا غلط على الشريعة وعلى أئمتهم. فإذا كلام إسحاق فيه تعذر من جهة التطبيق، والأظهر أن هذه المسألة مسألة نزاع بين السلف. وإن كان يمكن أن يقال إن الجمهور من السلف كانوا يذهبون إلى أن ترك الصلاة أو إلى أن تارك الصلاة كافر، لكن الخلاف معروف ومشهور ومضاف لأكابر كالزهري ومضاف لمالك ومضاف للشافعي فضلا عن مرجئة الفقهاء، لكن مرجئة الفقهاء لا يذكرون هنا لأن الإشكال في أصله. وإنما نريد هنا بالسلف الذين يقولون الإيمان قول وإيش وعمل. فالأظهر أن مسألة الصلاة ليست من مسائل الإجماع، وإذا لم تكن من مسائل الإجماع فإن الأظهر فيها وهو الذي عليه الجمهور من السلف وهو ظاهر مذهب الصحابة أن تارك الصلاة كافر. وأما قول عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من عمر ترك الكفر، هذا أثر محفوظ عن عبد الله بن شقيق، لكن مالكا والزهري وإن كانوا متأخرين عن عبد الله بن شقيق إلا أنهم أعلم بأثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبسننهم وبهديهم من عبد الله بن شقيق. والزهري لا شك أنه فوق عبد الله بن شقيق بمراحل في ضبط أثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى أنه كما قال الإمام ابن تيمية لم يحفظ عليه غلط. فالمقصود أن الأكابر كالزهري ومالك وبعض أئمة المدينة وبعض أئمة العراق ما كانوا يذهبون إلى أن تارك الصلاة كافر. هذا يفيد أن هذه المسألة مسألة نزاع، وهنا قد يكون لدى البعض من طلبة العلم عناية بقدر الصلاة وتعظيمها، فيحب أن ينزع إلى أن ترك الصلاة كفر بالإجماع وأن المسألة مغلقة، وهذا ليس بلازم، لأن قول إسحاق لو أخذ على ظاهره للزم تكفير كثير من المسلمين. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: وأما من يصلي أحيانا ويدع أحيانا فهذا ليس بكافر عند الأئمة. قال: وهذه حال كثير من المسلمين اليوم في أكثر الأمصار. يصلون أحيانا ويدعون أحيانا، قال: فهؤلاء ليسوا كفارا. فالمقصود أن المسألة فيها نزاع، وإن كان الأظهر فيها وهو الذي عليه الجمهور من السلف ودلت عليه ظاهر السنة وهو ظاهر مذهب الصحابة فيما رواه عبد الله بن شقيق، وكلام عبد الله بن شقيق يدل على أن هذا ظاهر مذهب الصحابة، لكنه لا يدل على أن هذا إجماع متحقق للصحابة. وفرق بين المسألتين، إن قلت إنه إجماع فلا يجوز الاجتهاد بخلافه، وأنت تعلم أنه لو كان إجماعا لما أمكن فواته على الزهري ومالك وأمثال هؤلاء. حتى الإمام أحمد رحمه الله ترى تعلمون أن الرواية اختلفت عنه في مسألة تارك الصلاة هل يكفر أو لا يكفر، وكبار من محقق الحنابلة يجعلون مذهبه أنه لا يكفر، وإن كان الصحيح في مذهبه أن تارك الصلاة كافر، لكن جملة من محقق الأصحاب لا يذهبون إلى الكفر ويحققون أن هذا هو مذهب أحمد. فالمقصود أن هذه المسألة لا جهتان، الجهة الأولى تعظيم قدر الصلاة فهذا لا بد أن يعظم، الجهة الثانية تعظيم ديانة المسلمين أيضا، تعظيم ديانة المسلمين، فلا ينبغي أن يفتات فيها بتسرع إلى درجة أنه قال إن ترك صلاة واحدة يعتبر أو يعد خروجا من الملة، إلا إذا كان العالم قد بان له بالشهادة من الشريعة أن ترك صلاة واحدة يكون كفرا وخروجا من الملة فأفتى بذلك، فهذا الشهاد قد سبق إليه أكابر من السلف والخلف. ولكن ليس من مقصود السنة والجماعة أن يقال إن ترك الصلاة كفر بالإجماع. فإن قال قائل إن نشر الخلاف أو ذكر الخلاف قد يهون من شأن الصلاة عند العامة أو عند من يتساهل بها، قيل هنا قائل أنك إذا حدثت العامة والسواد من المسلمين على المنبر وفي المجالس العامة فهنا تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وليس من الفقه أن تأتي إذا كنت لا ترى كفر تارك الصلاة وتقول والصحيح أن هذا ليس من الكفر المطلق بل هو كفر دون كفر. العامة والسواد من المسلمين يحدثون بما كان الرسول يحدث به الصحابة، لأن حديثه لم يكن للصحابة وحدهم، هو حديث للأمة جميعها. لكن إذا جاء مقام التحقيق وهذا الرجل مات وهو يترك بعض الصلوات، هل يغسل؟ هل يصلى عليه؟ هل يعد مسلما؟ هل يرث؟ هل يورث؟ هل يدعى له بالرحمة؟ هل يعد من المسلمين؟ هذا مقام شديد أيضا. وليس من السهولة أن تقول من ترك صلاة حتى خرج وقته لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين وتعطيه جملة أحكام الكفار. بل الإمام ابن تيمية ينزع إلى مسألة وهو ممن يرجح كفر ترك الصلاة، يقول إنه حتى لو قيل إن ترك الصلاة ردة فليس بالضرورة أن أحكام الردة الظاهرة تطبق، عليه. ابن قدامة الموفق رحمه الله يقول إن ترك الصلاة ليس كفرا، ويقول الدليل على هذا الإجماع. من أين حصل الإجماع؟ قال الدليل على هذا الإجماع لما قال: لأن المسلمين في قرونهم السالفة ما نقل أنهم تركوا الصلاة والتكفين والدفن والإرث لإيش؟ لتارك للصلاة. قال: مع أنه يعلم أن ثمة أحيانا يقع منهم ترك للصلاة. قال فلما مضى زمن المسلمين وفيهم الأئمة والعلماء إلى آخره لم يتركوا الصلاة أي صلاة الميت على واحد من الأعيان لهذا السبب مع وجوده بين ظهرانيهم في بعض الأحوال. قال دل على أن الأئمة ما كانوا يذهبون إلى كفر تارك الصلاة. أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الاستدلال من الموفق وغيره, وهو استدلال ذكره كثيرون, ذكره شافعية ومالكية وحنفية. أجاب عنه بأن هذا غلط من جملة من الفقهاء من أصحاب الأئمة, فرضوا مسألة أن من قيل عنه مرتد لزم أن تطبق إيش أحكام الردة الظاهرة عليه, والإمام ابن تيمية يرى أنه لا يلزم هذا, وإنما تطبيق أحكام الردة بحسب قيام الحجة. وفرق بين الكفر الذي وافي به الله وبين الكفر الظاهر الذي تقوم به عليه الحجة. فما حصل هذه المسألة عن مسألة الصلاة أن ظاهر مذهب الصحابة, ولك أن تقول على تقسيم الأصولية للإجماع لو قال قائل إن هذا إجماع سكوتي للصحابة لم يكن بعيدا, لكن أنه إجماع منضبط فلا, فهو ظاهر مذهب الصحابة لو سميته إجماعا سكوتيا لا بأس, لكن يبقى أن المسألة فيها قدر من الخلاف, وإن كان الراجح أن تارك الصلاة كافر. أما كفره بحديث بريدة وحديث جابر بن عبد الله وبأدلة أخرى معروفة لطلبة العلم. بقي مسألة, من لم يكفر تارك الصلاة هل هذا آثر من المرجئة عليهم؟ بعض من ينتصر بقوة لهذه المسألة يقول إن من لم يكفر تارك الصلاة قد دخل عليهم أثر من المرجئة, والصحيح عدم ذلك. والزهري كان من أشد الناس على المرجئة لدرجة أنه في أحاديث الوعد قوله صلى الله عليه وسلم مثلا من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة وأمثال هذه الأحاديث, كان الزهري يذهب فيها إلى تأويل لم يوافق عليه الجمهور من الأئمة من باب إغلاق الباب على المرجئة. حتى كان يقول الزهري عن هذه الأحاديث التي علق النبي فيها دخول الجنة على كلمة الشهادتين, يقول إن هذه قالها الرسول أول الإسلام قبل أن تنزل الشرائع, مع أن هذا بعيد لأن النبي كان يحدث بهذه الأحاديث في المدينة النبوية. الزهري لما أجاب بهذا الجواب من باب إغلاق الرد على المرجئة, فالزهري كان من أفطن الناس في مسألة الإرجاء والرد على أصحابها, فهذا القول ليس أثرا عن الإرجاء. نعم هنا فرق بين من لم يكفر تارك الصلاة من الأئمة لكونه لم يرى كفره بالأدلة, وبين من يقول إنه ليس بكافر لأن العمل إيش أو لأن الصلاة عمل والعمل لا يدخل مسمى لمن هذا بدعة. ومن هنا فرق بين ترك أبي حنيفة لتكفيره وبين ترك مالك والشافعي لتكفيره. ترك مالك والشافعي اجتهاد, قد يقال إنه مرجوح, نعم مرجوح. أما ترك أبي حنيفة لكفر تارك الصلاة فهو بدعة. لما؟ لأنه بناه على أن الصلاة عمل والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان. ولهذا من قال إن ترك الصلاة ليس كفرا قيل لما؟ إن كان معتبره أنها عمل والعمل لا يدخل فهذه بدعة المرجئة, وإن كان معتبره أن الأدلة لم تظهر بذلك فهذا قول مما يسوغ فيه الاجتهاد, مما يسوغ فيه الاجتهاد وإن كان مرجوحا ومخالفا لظواهر النصوص. إذا تحقق هذا في مسألة الصلاة فمسألة الزكاة والصوم والحج من باب أولى, بمعنى أنه ليس فيها إجماع. الزكاة ما نقل أحد من الإجماع, ما نقل إمام من الأئمة الإجماع على الكفر تارك الزكاة, تعك من الممتنع الذين قاتلهم الصديق. الممتنعون شيء آخر, من ترك الزكاة وهم أهل شوكة ومنع وامتنعوا وقاتلوا فهؤلاء كفار وهم أهل ردة كما هو ظاهر مذهب الصحابة وحكي الإجماع عليه كما سبق. أما إذا ترك واحد من المسلمين الزكاة ولم يحتسب عليه فهذا الترك هل يعد كفرا وخروجا من الملة؟ هذه مسألة نزاع, ولم يقل أحد من السلف إنها إجماع كمسألة الصلاة. وسبق أن الأظهر أنه ليس بكافر إذا تركها مجرد ترك لحديث أبي هريرة ثم يرى سبيلا إما إلى الجنة وإما إلى النار ولغير ذلك من الأدلة. مسألة الصوم من باب أولى لأنه إذا لم يكفر بترك الزكاة فمن باب أولى مسألة الصوم, وإذا كانت مسألة الزكاة مسألة خلاف فمن باب أولى أن الصوم والحج مسائل خلاف. وعليه فالقدر المعتدل في هذه المسائل أن ترك الصلاة كفر وترك الزكاة كفر إن قاتل عليها, وهذا هو ظاهر الأدلة وليس هو من مسائل الإجماع. وهنا مقامان لمن بحث هذه المسألة أشير إليهما في ختمها. المقام الأول مقام من يقول إن ترك الصلاة ليس كفرا، ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج، ويقول إن هذا إجماع للسلف وهو طريقة الأئمة، وأن من عبر منهم بكلمة كفر أراد الكفر الأصغر أو الكفر العملي أو كفرا دون كفر، حتى أن بعضهم يحكي الإجماع على أن ترك الصلاة ليس كفرا مخرجا من الملة. هذا لا شك أنه زيادة وتكلف لتقرير المسألة، ولا شك أن أئمة صرحوا بأن تارك الصلاة كافر على معنى الكفر المخرج من على معنى الكفر المخرج من ملة الإسلام، فهذه مبالغة في خفض هذه المسألة إلى درجة أنها ليست من المشكلات أو من المختلفات أو من محل الخلاف المسألة. ويقابل هذا المقام بعض أهل العلم من الفضلاء الذين يقولون ترك الصلاة كفر بالإجماع، وترك الزكاة كفر إيش بالإجماع، وترك الصوم كفر بالإجماع، وترك الحج كفر بالإجماع، فيجعلون التارك لواحد من المباني الأربعة مع فعل غيره يجعلونه إيش كافرا بالإجماع. وهذا قرره بعض أهل العلم الباحثين أي من عزم على تركه، ويستدلون بآثار كقول عمر لا يبلغني أن أحد وجد سعة وزادا فلم يحج إلا ضربت عليهم الجزية ما هم بالمسلمين ما هم بالمسلمين. يستدلون بظاهر قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، قال ومن كفر أي ومن ترك. يستدلون بأن الصحابة أجمعوا على تارك الصلاة في حديث كلام عبد الله بن شقيق، وفي الزكاة يستدلون بقصة أبي بكر. ومن هنا يقولون أو يقول بعض هؤلاء إن ترك واحد من المباني الأربعة مع فعل غيره يعد إيش كفرا وخروجا من الملة بالإجماع. أما إن كان يختار هذا القول ويذهب إلى أنه راجح فهذا يسرب عليه أو لا يسرب؟ الجواب هو كاختيار لا يسرب عليه، لأن طائفة من السلف كفر وتارك الصلاة، طائفة من السلف كفر وتارك الزكاة، طائفة من السلف كفر وتارك الصوم، طائفة من السلف كفر وتارك، فمن قال إن هذا قول لطائفة من السلف فقد أصاب، وإن اختاره قيل اختار ما أداه إليه الشهادة ومما يسوق به الاجتهاد والاختلاف وإن كان ليس راجحا. ولكن الذي يقصد إلى التنبيه إلى الغلط فيه من يقول إن هذا إيش إجماع، هذا غريب، هذا حقيقة غريب، ما تجد في الكتب أبدا أحد حكى الإجماع على أن ترك الصوم كفر بإجماع الأئمة أو الحج أو الزكاة، إنما الذي نقل فيها أحرف إجماع هي إيش الصلاة، وأما ما دون ذلك فلا. وسبق أن نبهت إلى أن مذهب السلف لا يجوز أن يؤخذ بالفهم، إنما مذهب السلف يعتبر بالنقل بنقل الإجماع. وشيخ الإسلام ابن تيمية قال ومن حصل مذهب السلف بالفهم فهذا طريقة أهل البدع ومن شاركهم فيها من أصحابنا من الفقهاء، إنما مذهب السلف هو الإجماع المتحقق أو الإجماع المستفيض بحروفه. فهذه المسألة لا بد فيها لطالب العلم من اعتدال واتصال على هذا التقرير، ولعله يأتي تعليق آخر عليها من وجه آخر إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، جزا الله شيخنا خير الجزاء كل السائل. فضيلة الشيخ لم أفهم كيف أن الإمام في حديث الجارية مقيد مع أنه في مقام إجراء الأحكام. نعم هو مقيد بالحال كما قلت، أن التقييد إما أن يكون تقييدا بالأقوال وإما أن يكون تقييدا يعني إما أن يكون مقيدا باسم من الأسماء كاسم العمل أو اسم الإسلام، وإما أن يكون مقيدا بإيش بمقام. المقام هنا ما هو أو بحال، ما هو الحال التي تقيد بها السياق؟ حال العتق، مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، واضح أن السياق سياق إيش السياق سياق إيش سياق عتاق، فهذا تقييد بالحال. فإذا قد يكون التقييد بالأسماء المنصوص عليها كاسم الإيمان كاسم العمل أو اسم الإسلام، وقد يكون التقييد بالأحوال المقترنة بالسياق كحال العتاق. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ ألا ترى أن القول بأن معاني بعض الألفاظ العربية لا يمكن أن تضبط معانيها على وجه التحديد بغير ضابط يذكر في ذلك يفتح بابا للتشكيك في كثير من الحقائق الشرعيه واللغويه؟ الجواب ليس بلازم. لما؟ لان الحقائق الشرعيه منضبطه من جهه خطاب الشارع. الحقائق الشرعيه منضبطه من جهه خطاب الشارع نفسه، وخطاب الشارع قد فقهه العرب والعجم، قد فقهه العرب والعجم وفهم مراده به. ولهذا لا ترى ان الشرائع تشكل من جهه اللغه، لا ترى ان الشرائع تشكل من جهه اللغه، وانما المقصود بالكلام السابق ان بعض المتاخرين يتكلفون احيانا في تشقيق ماده من اللغه، مع ان الحرف، وهذه مساله من يكون من الاخوه على اتصال بمسائل الطرق والروايات في الاحاديث، احيانا يقفون عند حرف من الاحاديث، مثلا في روايه ابي داود تجد انهم يشققون هذا الحرف لغويا وينتجون منه حكما ايش، وينتجون منه حكما شرعيا، مع ان هذا الحرف في الجمله انه من الروايه باللفظ او من الروايه بالمعنى، من الروايه بالمعنى، لان جمهور الروايه ترى بالمعنى، ولكنه معنى ينضبط على مناسب من الالفاظ، على مناسب من الالفاظ. فبهذه الطريقه الوقوف عند احاد كل لفظ وطرد لوازمه من جهه اللغه بالاستقراء، هذا فيه قدر من التكلف، لانه قد يكون هذا الحرف الذي التزم له جميع هذا القدر ليس مما عبر به الشارع اصلا، وانما مما عبر به بعض الرواه على قدر من الترادف، واراد القدر الكلي ولم يرد الاصل. نعم. يقول السائل فضيله الشيخ، ذكرتم بان حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه، ان بعض المحققين يقولون انه عاقل مقيده رسول اخر، والصحيح انه على ظاهره. نرجو منكم توضيح ذلك وذكر بعض الامثله، وهل قولكم هذا خاص وهذا مقيد استدلال صحيح، وهل هو معروف في عهد الصحابه؟ نعم، الصحيح ان هذا على ظاهره، لكن ما المقصود بهذا الظاهر؟ كما اسلفنا، من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة، لأن العاصي ناقص العلم أو ليس ناقص العلم. إذا اعتبرنا الحقائق الظاهرة قد يقول قائل العاصي ليس إيش؟ ليس ناقص العلم، لأنه يعرف أن هذه معصية، ولو لم يعرف أنها معصية لما صح تسميته عاصيا ومخالف. لكن الصحيح أن العاصي ناقص العلم، لأنه يراد بالعلم في كلام الله، العلم بالله يراد به المخالفة. أترون قول الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، هذا أسلوب قصر وحصر كما ترى. قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، مفهومه أن من لم يعمل السوء بجهالة فإنه ليس من أهل التوبة. ما وجه ذلك؟ قال أبو العالية سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالوا كل من عصى الله فهو جاهل. ولهذا ترى أن الله وصف المشركين بالجهل، وأعرض عن الجاهلين وأمثال ذلك. فالمقصود أن قوله من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، نقول نعم، من حقق هذا العلم فهو من أهل الجنة، من حقق هذا العلم فهو من أهل الجنة. إذا لم يحقق هذا العلم يكون نقص الشرط، لم ينقص نقص، وإذا نقص أخذ بقدر النقص، فكان حاله على التردد، إما أن يعذب وإما أن يغفر له. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا قال قائل، سيأتي إن شاء الله بكلام أبي عبيد الأخ أيضا يسأل عن التفصيل، سيأتي بكلام أبي عبيد أن من حمل هذه الأحاديث على التغليظ أو على الوعد المطلق وأحاديث الوعيد على التغليظ أن هذا لا أصل له عند السلف، وأن هذا مما ينكر. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا قال قائل ليس العمدة في نقل الإجماع كلام الإمام إسحاق بن راهوية، وإنما العمدة في كلام أيوب السختياني وشقيق بن سلمة، كما أن مسألة إدخال العمل في الإيمان مجمع عليها ولا عبرة، بخلاف من خالف فيها لأن الإجماع تحقق قبل وجود هذا الاختلاف. ثم إن كثيرا من أهل العلم يذكرون الإجماع فيما هو أقل من هذا، فبالأولى أن يكون ما نقله شقيق بن سلمة إجماعا صحيحا متيقنا. نعم، هو ليس الإشكال الآن أنه يقال إن الإجماع على كفر تارك الصلاة ما رواه إلا إسحاق أو أيوب أو شقيق أو عبد الله بن شقيق، ليس الإشكال في هذا، الإشكال أنه انضبط عن أعيان من المتقدمين أنهم ما كانوا يذهبون إلى كفر تارك الصلاة، وإلا لو لم ينضبط عن هؤلاء، لو لم ينضبط عن هؤلاء أن تارك الصلاة ليس كافرا لكان نقل واحد من هؤلاء إلى أئمة كإسحاق أو أيوب كافيا أو ليس كافيا، لكان كافيا، ولا أحد يقول إنه يلزم أن ينص على الإجماع جماعات من الأئمة. ولهذا كما ذكر الأخ في سؤاله أنه أحيانا يقبل الإجماع ممن هو أقل من هؤلاء إذا ذكروا، هذا صحيح، لكن إيش ينتقض الإجماع بأئمة ولا ينتقض؟ فإذا الإشكال عندنا الآن ليس في أن كلام إسحاق أو كلام أيوب مشكل أو لا يعتبر أو يتردد فيه، هؤلاء كلهم أئمة، يعني إسحاق معروف شأنه، أيوب معروف شأنه، عبد الله بن شقيق كذلك أيضا إمام مجمع عليه، فليس الإشكال بإمامة هؤلاء وضبطهم، وهم من ينقل الإجماع ولا إشكال، لكن الإشكال يتركز في مسألة واحدة، ماذا نجيب عن نقل أو عن نقض بعض الأئمة للإجماع؟ بعضهم يقول هذا ما ثبت، هذا ذكره أصحاب الأئمة، ذكروا بعض فقهاء الشافعية المتأخرين عن الشافعي، وذكروا بعض الفقهاء المالكية المتأخرين عن مالك، هذا غير صحيح، هذا كلام موجود في كتب الأئمة المضبوطة ككتب محمد بن نصر، وأنت إذا قرأت كلام محمد بن نصر وجدت أنه يضبط عن جملة من الأئمة المتقدمين أنهم ما كانوا يذهبون إلى أن تارك الصلاة كافر، فبأي حق أيضا يشكك في أن هذا مذهب الشافعي أو لمالك؟ إذا كان محمد بن نصر يقرر هذا بروايات، والمالكية يطبقون على أن هذا مذهب لإمامنا كبارهم وصغارهم، والشافعية يقولون هذا مذهب لإمامنا الكبار والصغار، يمتنع هنا نظرا وعلما وحقائق أن نقول لا، هذا كله غلط من الأصحاب أولهم وآخرهم، وغلط من محمد بن نصر، وغلط من كل من قاله، والشافعي يكفر تارك الصلاة، هذا فيه قدر من الزيادة، هذا فيه قدر من، نعم الشافعي عنه رواية أخرى، عنه رواية أخرى الشافعي عنه رواية أخرى، نعم عنه رواية أخرى أنه يكفر تارك الصلاة. أنا أقول المسألة ينبغي أن تأخذ على قدرها، تقول إن تارك الصلاة كافر لظاهر السنة والكتاب، وهذا هو ظاهر مذهب الصحابة وعليه الجمهور من السلف. وهنا السؤال، لو قلنا المسألة بهذا القدر ما المشكلة؟ هذا سؤال، هل هذا مشكل عقلا أم مشكل شرعا؟ إذا قلنا ظاهر السنة والكتاب وظاهر مذهب الصحابة فيما نقله عبد الله بن شقيق، وظاهر مكتب مذهب الجمهور من السلف وهو مذهب أهل الحديث منهم فيما ذكره إسحاق وأيوب الإمام أحمد أن تارك الصلاة كافر، وهذا هو القول الصحيح، وذهب طائفة من العلماء إلى عدم كفر، وهذا قول مرجوح مخالف لظاهر الكتاب والسنة وظاهر مذهب الصحابة. لو قررنا المسألة بهذا الوجه هل نكون قصرنا فيها؟ فيما أرى أن هذا ليس تقصيرا فيها، وأن الإلزام بالإجماع يلزم عليه لوازم، يلزم أن اجتهاد المجتهد بخلافه. الأخ يقول لماذا لا نقول كما قلنا في مسألة الإيمان قول وعمل؟ الإيمان قول وعمل متواترة، ما أحد أشكل فيها، ولهذا لما خالف حماد بن أبي سليمان ماذا قيل؟ مخالفته إيش؟ بدعة. فيلزم على هذا إذا قلنا إن الصحابة مجمعون أن مخالفة الزهري بدعة، وأن مخالفة مالك بدعة، وأن قولهم مما لا يسوغ الاجتهاد فيه ولا يسوغ متابعته إلى غير ذلك، فهذا عليه إشكالات وليس من السهل ضبطه والجزم به. نعم. يقول السائل ما الفرق بين الامتناع والترك؟ الترك هو عدم الفعل، وأما الامتناع فهو أن يترك الفعل ويمتنع عن فعله إذا دعي إليه، أو يتحيز بطائفة ذات شوكة ومنعة فيدافع عن تركه له بقتال ونحوه، فلا شك أن الامتناع فوق مسألة الترك. ولهذا من يغلظ من بعض الباحثين المعاصرين في المباني الأربع ويقول إن ترك الواحد منها كفر بالإجماع، يحتجون بكلام السلف الممتنعين، والممتنع كما أسلفت أن حكمه يختلف عن حكم التارك، ومالك رحمه الله يقول تارك الزكاة لا يكفر، ولكن الممتنعين عندهم في قصة أبي بكر من أهل الكفر والردة. نعم. يقول السائل ما صحة ما رأيكم في قول من يقول إن ترك الصلاة كفر دون كفر؟ هذا قول ضعيف وليس بصحيح، بل ترك الصلاة كفر مخرج من الملة، وهذا هو مسألة الكلام المعروف عند أهل العلم، وكما قلت سابقا أن من أهل العلم المعاصرين من السلفيين من خفض ومنهم من رفع في هذه المسألة وأخواتها من المباني الأربعة. والتحقيق أن هذه المسألة على ما سبق ذكره أنها كفر بظاهر الأدلة وبظاهر مذهب الصحابة. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ: كثير من المرجئة الفقهاء يحتجون بكلام شيخ الإسلام رحمه الله أن من ترك الصلاة أو جنس العمل حتى يكون ليس بكافر، وإنما الكافر عنده كما يقولون الممتنع فقط أو الجاهل. أرجو توضيح هذا الأمر مع ذكر المراجع التي ذكر فيها شيخ الإسلام. نعم، سلف أن هذه مسألة مستقلة ويأتي إن شاء الله البحث فيها، مسألة جنس العمل وما يتعلق به. نعم. يقول السائل: إذا كان حج المتواتر الذي ذكره ابن حجر وهو الصلاة كتابيهما حج غير صحيح، فما هو الحج الصحيح المتواتر؟ أم أن هناك تقسيم آخر للسنة غير الأحاديث المتواترة؟ أولا، هذا التقسيم اصطلاح، يعني ليس بلازم، دائما التقاسيم هذه ليست بلازم. ثانيا، إذا سئل عن الحد الصحيح أو المعنى الصحيح قيل المتواتر هو من ضبط نقله وتلقاه الأئمة بالقبول ولو كان مخرجه غريبا، والأحاد ما لم ينضبط نقله أو لم يتلقى بالقبول وحصل قدر من التردد فيه، فما شاع من النص واستقر وجرى عليه العمل وجرى عليه القبول وأمثال هذه الأوجه فهذا يعد متواترا، وما لم يكن كذلك فإنه يعد أحد. نعم. يقول السائل: على القول بترك تارك الصلاة، وهل يمتنع من تكفير عين التارك الذي انتشر في أهل بلدة أن الصلاة واجبة وأن تركها حرام ليس بكفر؟ هذه مسألة أخرى، وهي مسألة تكفير المعين بتركه للصلاة. لا يكفر إلا إذا أقيمت عليه الحجة، لا يكفر إلا إذا قيمت عليه الحجة، أو بعبارة أصح لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة، لأن كلمة أقيمت كأنها تعني أو تستلزم أنه يراجع في هذه المسألة، ونقول لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة. قيامه قد يكون قد استقر عنده من علماء بلده ومما يسمعه من النصوص، قد استقر عنده أن ترك الصلاة أن ترك الصلاة كفر، ومع ذلك قصد إلى تركها، فهذا باعتبار قيام الحجة عليه، أي إذا بان له أن هذا كفر فأقام عليه أو امتنع عن فعله وصبر على السيف، فهذا لا شك أنه قد قامت عليه الحجة ويكون كافرا ويجرى عليه أحكام الكفار بعد قيام الحجة عليه. وأما إذا لم تقم عليه الحجة فتسميته كافرا في الدنيا هذه مسألة أخرى، هل يوافي ربه بالكفر؟ هذا أمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ إلا من قامت عليه الحجة. وأما من لم تقم عليه الحجة حتى ولو كان قوله وفعله كفرا لم تقم عليه الحجة به، لا يؤاخذ به مؤاخذة الكفار، كما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيحين في قصة الرجل الذي قال لبنيه: إذا مات فأحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فلئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. فهذا الرجل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قد قال كفر بالإجماع، شك في معاد نفسه أو أنكر معاد نفسه وشك في تمام قدرة الله، وهذا القول وهذا القول وهذا الاعتقاد وهذا الاعتقاد كلاهما إيش؟ كلاهما كفر مخرج من الملة، ومع ذلك غفر الله له. ولا يجوز أن يقال هذا خاص بهذا الرجل، من يجيب بهذا الجواب فهو لم يفهم الأصول، لأن مسائل الكفر واحدة في جميع الشرائع النبوية، والله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباد الكفر، فمن أجاب من الشراح أن هذا خاص بهذا الرجل أو قالوا أن هذا كان في شريعة من قوم سابقين أنهم لا يؤاخذون بمثل هذا، هذا كله غلط، بل الصواب أن هذا الرجل إنما غفر الله له، مع أن الله لا يغفر أن يشرك به ولا يغفر الكفر، لأن الحجة لم تكن عليه، والله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. يقول السائل: حماد بن أبي سليمان كان على بدعة هو من ذهب وثبت في عدم جعل العمل من مسمى الإيمان، فما مذهب السلف على فعل البدعة؟ وهل ترك كتب أهل البدع ومقاطعتهم كما جاء بعد ذلك؟ هاتان مسألتان منفصلتان. أما حماد بن أبي سليمان فهو كان على بدعة، والسلف سموا قوله بدعة وأنكروه وبالغوا في إنكاره وعدوا قوله من أقوال المرجع، هذا كله مستقل، لكن الذي سبق التأكيد عليه أن الرجل يعد من أئمة السنة في الجملة، وأما في باب الإيمان فليس من أئمة السنة، والأسماء لا يلزم أن تكون مطلقة. ألا ترى أن اسم الإيمان أحيانا بعض الأخوة يقول: لا نريد اسم مطلق. من قال لك أنه يلزم في الأسماء أن تكون مطلقة؟ الآن اسم الإيمان الذي هو الاسم الشرعي، ألا ترى أنه ينفى في مقام ويثبت في مقام؟ أليس النبي قال عن الجارية مؤمنة وقال عن الرجل ليس بمؤمن ولكنه مسلم؟ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. الأعراب هؤلاء في قلوبهم إيمان أو ليس في قلوبهم إيمان؟ قطعا أن في قلوبهم أصل الإيمان لكنه لم يدخل لم يستقر الإيمان في قلوبهم. فحماد بن أبي سليمان إذا قيل هل هو من علماء السنة؟ قيل نعم من علماء السنة في الجملة، وأما في باب الإيمان فليس من علماء السنة المعتبرين في هذا الباب. إذا قيل هل قوله بدعة؟ قيل بدعة. إذا قيل هل هو من المرجعة؟ قيل من المرجعة. لا تعارض بين هذه الإضافات، لا تعارض بين هذه الإضافات، لأنه كما قال شيخ الإسلام قال الاسم الواحد يثبت وينفى بحسب اقتضاء المقام والسياق له، فقد ينفى عنه اسم في مقام ويثبت له الاسم في مقام. أما النظر بكتب أهل البدع فلا شك أن السلف رحمهم الله درجوا على النهي عن اتخاذ كتب أهل البدع والنظر فيها إلا لعالم وناظر قصد الإبطال والرد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. كما ترون أنه بقي علينا في الكتاب قراءة، ويفترض أن التعليق على الكتاب ينتهي في يوم غد إن شاء الله، حتى يكون الأسبوع الآتي في شرح حديث الافتراق لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وتردد الأمر بين أننا نأخذ من الأسبوع الآتي يوما أو يومين أو أننا ننتهي على الافتراق الأصل، ولعلنا ننتهي على الافتراق الأصل يكون هذا أولى، لأن موضوع التكفير ما يتعلق به المذكور في شرح حديث الافتراق هو يحتاج أيضا إلى وقت، ولا سيما أن المسائل الأصول في كتاب الإمام أبي عبيد رحمه الله لا بد من الإتيان عليها في هذا المجلس والمجلس الآتي إن شاء الله. لكن الذي قد نتأخر عنه ليس هو جملة المعاني في هذه الكتاب، ليس هو جملة المعاني في هذا الكتاب، إنما الذي قد نتأخر عنه ألا نلتزم القراءة الحرفية لجميع الكتاب. وأظن أن القراءة الحرفية لجميع الكتاب قد لا تكون لازمة إذا باق الوقت، ولا سيما أنها قد تكون أحيانا استطرادا في استدلال أو بيانا لجملة من الدلائل المتواردة على معنى واحد إلى غير ذلك. ولهذا سنأخذ قدرا من الاختصار في القراءة، وأما الموضوعات الأصول في هذا الكتاب أو ما يحتاج إلى تنبيه من المفصل فهذا إن شاء الله نقف معه. فكان المصنف في الباب السابق على ذكر أن الإيمان قول وعمل وذكر الدلائل على ذلك، وقد أبان رحمه الله أدلة السلف على أن الإيمان قول وعمل، وعني رحمه الله بذكر مسألة العمل أكثر من عنايته بذكر غيرها، لأنها هي محل النزاع مع من خالف السلف من الفقهاء، لأنها هي محل النزاع مع من خالف السلف من الفقهاء، فلهذا عني بذكر مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وقبل هذا هناك تنبيه على قدر من الاستدراك لمسألة سبقت، وهي مسألة المباني الأربع. وسبق أن أشير إلى أن هذه المباني الأربع الصلاة والزكاة والصوم والحج هي باعتبار أحادها ليس فيها إجماع قطعي، هي باعتبار أحادها أي بترك أحادها ليس فيها إجماع قطعي، وأقوى ما قيل في الإجماع هو مسألة الصلاة كما سلف. والإجماع المذكور في مسألة الصلاة أو في ترك الصلاة إن ذكر على أنه إجماع سكوتي للصحابة فهذا لا بأس به كما أسلفت. لما؟ لأنه نقل النقلة كعبد الله بن شقيق وغيره أن الصحابة كانوا يذهبون إلى كفر تارك الصلاة ولم، وهذه جملة مهمة مقصودة بالاستدراك، ولم ينقل عن واحد من الصحابة أو لم يصح عن واحد من الصحابة أنه ذهب إلى أن ترك الصلاة ليس إيش؟ ليس كفرا. هذا لم ينضبط عن صحابي واحد أنه ذهب إلى أن تارك الصلاة ليس كافرا أو أن ترك الصلاة ليس كفرا. فلهذا الاجتماع يمكن أن يقال إن هذا قدر من الإجماع السكوتي، ولكن الإجماع السكوتي ليس حجة قاطعة، وجملة كثيرة من المسائل على هذا القدر ولا تكون من المسائل القاطعة. فهذا هو أقوى ما يقال في الإجماع على مسألة تارك الصلاة. أما أنه إجماع قطعي بمنزلة الإجماع على أن أفعال العباد مخلوقة، وبمنزلة الإجماع على أن الإيمان قول وعمل وأمثال ذلك، فهذا ليس بصحيح، هذا لم ينضبط إجماعا. وإذا قيل نقله إسحاق قيل خلف مالك، وإذا قيل قال أيوب قيل خلف الزهري، والزهري أجل من إسحاق وأيوب عند الأئمة ولا شك. فالقصد أن ضبط الإجماع في تعذر. وبالمقابل فإن من يقول إن مسألة الصلاة ليس فيها إطباق عند السلف، ولا يمكن أن يدعى فيها قدر من الشيوع، وأنهم كانوا يذهبون إلى أن تاركها ليس كافرا، ويتأولون من قال من السلف أنه كافر على أنه كفر دون كفر، فهذا أيضا قدر من تأخير المسألة. والناظر والعالم من أهل السنة إذا أداه اجتهاده إلى أن تارك الصلاة ليس كافرا، فهذا لا يلزمه أن يستطرد له بأن هذا عليه إطلاق السلف. والعكس، من أداه اجتهاده من أهل العلم من أهل السنة إلى أن تارك الصلاة كافر، وهذا هو الصحيح كما أسلفت أو الأظهر، فإنه لا يلزمه للترجيح وللقول بكفره أن يقول إن هذا إجماع، فإن الأحكام الشرعية تبنى على ظواهر الكتاب والسنة، وإن خالف من خالف فيها، أليس كذلك؟ فإذا أحيانا قد يكون العناية بتقرير الإجماع هو نوع من الإلزام أو من الضبط للمسألة. ولهذا قلت سابقا إن بعض أصحاب السنة المعتبرين قالوا إن مذهب السلف على عدم كفره، وتأولوا ما نقل عنهم من أنه كفر دون كفر، وهذا فيه تأخر كما سلف، والعكس كذلك. وأما المباني الثلاث بعد الصلاة فإنه لم ينقل إجماع فيها، لم ينقل إجماع فيها. وأما قتال أبي بكر فهذه مسألة أخرى، وقد كان مالك وغيره من السلف يفرقون بين الترك وبين الامتناع، وهذا مذهب صحيح، وهو الذي درج عليه السلف أنهم يفرقون بين الترك والامتناع. هذه مسألة. مسألة أخرى تقصد بالاستدراك إلى أن هذا الحكم السابق مقول في ترك أحدها. أما من جمع ترك المباني الأربعة بمعنى أنه ليس من أهل الصلاة، أي أنه تارك للصلاة، تارك للزكاة، تارك للصوم، تارك للحج، جمع ترك المباني الأربعة، فهذه أو فهذا الذي جمع لا يكون إلا عن كفر. ولهذا مالك رحمه الله الذي لا يذهب إلى كفر تارك الصلاة لا يمكن أن يقال إنه لا يذهب إلى كفر من جمع ترك المباني الأربعة. هذا التفريع فرعه بعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي على مذهبيهما في أو على مذهبهما في تارك الصلاة، وهذا التفريع أو التخريج ليس بصحيح، لأنه يعلم بالشرع والعقل أن من ترك الصلاة وحدها ليس كمن تركها وجمع معها ترك الزكاة والصوم والحج، فأيهما أشد؟ الثاني، من جمع المباني الأربعة تركا. وعليه فما قاله مالك وغيره في الواحد لا يلزم في المجموع، بل كما قال شيخ الإسلام إن من امتنع عن المباني الأربعة كلها فهذا لا يكون إلا كافرا. نعم. نعم. أقرأي. كيف؟ يقرأ من حيث وقفت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق على كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، والمنعقد في يوم الثلاثاء الأول من الشهر الخامس من السنة 24 بعد 400,000 من الهجرة النبوية. قال رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. ومن التسع حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. قال أبو عبيد: صوا هي ما غلظ وارتفع من الأرض، واحدتها صوة منها. قرأنا هذا، لا وقفنا عند حكاية الإسناد. قال أبو عبيد: طيب نقرأ الحديث نقرأ إسناد. قال: واحدتها صوة منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره. قال أبو عبيد: حدثنيه يحيى ابن سعيد العطار عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن رجل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فظن الجاهلون بوجوه هذه الأحاديث أنها متناقضة لاختلاف العدد منها، وهي بحمد الله ورحمته بعيدة على التناقض، وإنما وجوهها ما أعلمتك من نزول الفرائض بالإيمان متفرقة، فكلما نزلت واحدة ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عددها بالإيمان، ثم كلما جدد الله له منها أخرى زادها في العدد حتى جاوز ذلك 70 كلمة. كذلك في الحديث المثبت عنه أنه قال: الإيمان 70 جزءا، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إمالة الأذى عن الطريق. قال أبو عبيد: حدثنا أبو أحمد الزبيري. نعم، هذا كله استطراد من المصنف أو تفصيل من المصنف في تقرير الدلائل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهذا سبق التقرير له على وجه سابق. نعم. قال أبو عبيد: حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن صفحة 18. قوله. نعم. ومما يصدق. قال رحمه الله: وإما يصدق تفاضله بالأعمال قول الله جل ثناؤه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا دليل على أن الإيمان يتفاضل بالأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، أي بأعمال القلوب وأعمال الجوارح، فإن قوله على ربهم يتوكلون وقوله وجلت قلوبهم دليل على تفاضل الإيمان بهذا الوجه، وكذلك قوله الذين يقيمون الصلاة دليل على تفاضل الإيمان بذلك، فإن إقامة الصلاة ليست على وجه واحد بين المكلفين، بل هم متفاوتون في تحقيق إقامتها. قال: وما يبين لك التفاضل. قال رحمه الله: وما يبين لك تفاضله في القلب قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ألست ترى أنها هنا منزلا دون منزل، الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات. كذلك ومثله قوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. نعم. باب الاستثناء في الإيمان. قال رحمه الله تعالى: باب الاستثناء في الإيمان. هذا الباب يراد به قول الرجل هو مؤمن إن شاء الله، ويراد بالاستثناء هو التعليق بالمشيئة، وهذا أوسع من الاستثناء في كلام النحاة. وقول الرجل هو مؤمن إن شاء الله، فإنه إذا قال إن شاء الله هذا هو مراد أهل العلم بالاستثناء. أولا، هذه المسألة وهي مسألة الاستثناء في الإيمان، هل هي من المسائل الأصول في هذا الباب أم أنها من المسائل الواسعة؟ الجواب فيه تفصيل، الجواب فيه تفصيل. أما من جهة التعليق لهذه المسألة على أصل يخالف قول السلف في الإيمان، أي في مبدأه أنه قول وعمل، فمن علق قوله في مسألة الاستثناء أو جعل قوله فرعا عن قوله في أصل الإيمان، فهنا تكون المسألة على هذا الوجه مخالفة في إيش؟ في الأصل. وأما ما كان من ذلك على قدر من تعدد المراد من المرادات الصحيحة فإن المسألة هنا لا تعد من الأصول. تفصيل هذا المعنى أن من ترك الاستثناء قد يكون مبتدعا وقد يكون ترك أمرا سائغا، التارك للاستثناء قد يكون مبتدعا وقد يكون ترك أمرا سائغا. فإن من ترك الاستثناء أي قال لا بد أن يقول الرجل هو مؤمن، ولا يصح له أن يقول إيش هو مؤمن إن شاء الله، فمن ألزم بترك الاستثناء على معنى أن الإيمان واحد وهو التصديق فإن هذا التفريع تفريع عن بدعة مخالفة لإجماع السلف. وأما من قال بترك الاستثناء في الإيمان على معنى أن يقول الرجل هو مؤمن ولا يلزمه أن يقول إن شاء الله، قال لأن العلم بأصل الإيمان علم ضروري، وإن كان الإيمان عنده أي عند الثاني يكون قولا وعملا، فهذا الترك للاستثناء ترك بدعي أو ترك واسع، الثاني ترك واسع. فإذا هذه المسألة قد يتكلم فيها الأعيان فيكون بعضهم مخرجا قوله على السنة فتكون المسألة ليست من الأصول، وإذا تكلم فيها من خرج قوله على أصله في باب الإيمان فيكون قوله بدعة. ولهذا إذا قلت هل السلف رحمهم الله قرروا وجها واحدا في هذه المسألة، فالجواب أما باعتبار مراداتها فنعم، وأما باعتبار إطلاق اللفظ فإنهم متوسعون في ذلك. فكان طائفة منهم يميلون إلى ذكر الاستثناء، كان طائفة من السلف يميلون إلى ذكر الاستثناء، ومعتبرهم في هذا أن الإنسان المسلم المؤمن لا يجزم لنفسه بالتمام، لا يجزم لنفسه بالتمام، فإن الإيمان المطلق هو فعل الواجبات وترك المحرمات، وهذا لا أحد يجزم باستتمامه، ومن هنا استحبوا وأمروا بالاستثناء على هذا الوجه. ومنهم من أمر بالاستثناء واستحبه وحسنه على معنى أن تركه فيه تزكية، والله يقول فلا تزكوا أنفسكم، فهذا الوجه الذي هو ترك التزكية أو الوجه الأول الذي هو أن الإنسان لا يجزم لنفسه بالتمام هو مراد من استحب الاستثناء من السلف وقصد إليه، ومراد من استحب الاستثناء من السلف. وطائفة من السلف رخصوا في الاستثناء وتركه، فإذا أمروا بالاستثناء فعلى هذين المرادين، وإذا رخصوا في الترك فعلى أي مراد؟ على مراد أن أصل الإيمان يصح الجزم به أو لا يصح؟ يصح، كل مسلم ومؤمن فإنه يجزم بأن معه الأصل، وهذا لا بد من اليقين فيه، وهذا ليس من التزكية بل هذا من العلم الواجب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، والجملة جملة حال. فالقصد أن من استثنى على معنى أنه يجزم بأصل إيمانه وأنه مصدق بالله كافر بالشرك والكفر والطاغوت، فهذا تركه للاستثناء سائغا أو ليس سائغا؟ يكون سائغا، تركه للاستثناء يكون سائغا. بقي إذن التعليق على هل الحكم بهذين الاعتبارين على الوجوب أم على السعة؟ الاستثناء في الإيمان إذا ما أراد المتكلم بقوله هو مؤمن إيش؟ إذا أراد بقوله هو مؤمن إن شاء الله ترك التزكية، فهذا ليس من المسائل الواجبة بل هو من المسائل الواسعة. وكذلك إذا كان قاصدا لأصل الإيمان فهل يلزمه ترك الاستثناء أم أن تركه هنا مستحب وسائغ؟ إذا كان قاصدا لأصل الإيمان هل يجوز له أن يستثني أم لا يجوز؟ الجواب في تفصيل. إن كان استثناؤه أو إن كان تعليقه من باب التردد فلا شك أن هذا إبطال للجزم، وأما إن كان ذكره للاستثناء على معنى أنه يجوز في الأمور المحققة ذكر مشيئة الرب فهذا سائغ وليس سائغا سائغ. لما؟ لأنه هل يمكن أن نقول إن التعليق بمشيئة الله يلزم عنه التردد أو لا يلزم؟ الجواب أنه لا يلزم، والدليل على ذلك إيش؟ قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، مع أن دخولهم كان متحققا مجزوما به. فإذا تبين لك أن مدار مسألة الاستثناء على إيش؟ على المقاصد، أن مدار مسألة الاستثناء على المقاصد. ومن هنا فمن كان على باب من السنة والجماعة ويقول إن الإيمان قول وعمل فإن مسألة الاستثناء في حقه لا تعد من مسائل الأصول، بل يستثني في مقام ويترك في مقام آخر، ويكون ذلك بحسب مقاصده. فإذا استثنى تركا للتزكية أو تركا لما قد يظهر من كلامه أنه مستتم للإيمان فهذا مما يسوء، وإذا ترك الاستثناء على معنى أنه جازم بأصل الإيمان فهذا أيضا مما يسوء. وإذا استثنى على معنى أنه يعلق أمره بمشيئة الرب النافذة في كل شيء حتى الأشياء المحققة فإن هذا أيضا مما يسوء. فمحصل الأمر أن مسألة الاستثناء معتبرة بإيش؟ بالمقاصد، معتبرة بالمقاصد. ومن هنا تنوع جواب أئمة السنة والجماعة عن هذه المسألة. فإن قيل فلما كان جملة من السلف ينزعون إلى الاستثناء ويؤكدون شأنه وجملة من الأئمة ينزعون إلى تركه، قيل هذا من حكمتهم وفقههم، فإن من نزع إلى الاستثناء في الإيمان فإن مراده بذلك الرد على المرجئة والإبانة لكون الإيمان قولا وإيش وعملا. قيل من نزع من السلف إلى تأكيد مسألة الاستثناء قيل هو نوع من الرد على المرجئة الذين جمهورهم يحرمون الاستثناء ويمنعونه لكون الإيمان عندهم إيش واحدا، لكون الإيمان واحدا بالتصديق أو نحوه. فهذا من فقه الأئمة. ولهذا إذا قيل صاحب السنة من بعدهم ينزع إلى أي الوجهين في أجوبة السلف قيل ينزع إلى جميعها بحسب المقاصد والأحوال، بحسب المقاصد والأحوال. ولهذا قال الله للمؤمنين قولوا إيش في أمر الله للمؤمنين، قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا، ولم يلزم من ذلك أن يقولوا إيش إن شاء الله. والعبد يقول لا إله إلا الله ولا يقول إيش إن شاء الله. فالقول بأن الاستثناء واجب في الإيمان هذا ليس بصحيح، ومن نقل عنه الوجوب من السلف فإنه معلق بمقصد، فإنه معلق بمقصد من المقاصد الشرعية. وأما أن أحد من السلف يوجب الاستثناء في سائر المقامات وفي سائر وباعتبار سائر المقاصد فهذا لا يصح عن واحد من السلف. ومن حكى عن أحد من السلف إجاب الاستثناء في سائر المقامات وباعتبار سائر المقاصد فهذا غلط عليه، وهذا حكاه بعض المتأخرين من أهل العلم. والصواب أن جوابات السلف هنا هي على مادة التنوع أو التضاد أو الخلاف اللفظي، لا الثاني، على مادة التنوع، لأن اللفظي لا فرق بين الأقوال، والتنوع أن يكون لكل معنى وليس بين المعاني تعارض. فهذا هو الصواب، أن جوابات السلف في مسألة الاستثناء هو من باب اختلاف التنوع، أي أن هذا يقصد معنى فيستثني ويقصد الآخر معنى آخر فيترك الاستثناء. فمن استثنى قصد ترك التزكية، أو قصد أن الإيمان قول وعمل وهو لم يستتم التمام في القول والعمل، ومن ترك الاستثناء قصد أن أصل الإيمان مما يجزم به. ولهذا قال النبي عن الجارية: أعتقها إيش؟ فإنها مؤمنة. ولم يقل عليه الصلاة والسلام إن شاء الله، مع أن شأن الجارية شأن مقارب، وكان والمسألة مسألة عتاق ولم يستفض إيمانها، وكان معاذ بن الحكم مترددا في شأنها إلى أمثال ذلك. فهذه مسألة ليست من الأصول، وهي تعتبر من مقاصدها. وأما أهل البدع فكما أسلفت أنهم تكلموا في هذه المسألة على أصول بدعهم، ومن هنا حرم عامة المرجئة الاستثناء في الإيمان لأنه يعني الشك. والصواب هو هذا غلط من جهتين: أولا أنهم فرعوا هذا القول عن أن الإيمان واحد، والصواب أن الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل. الثاني أنه لو فرضنا جدلا أن الإيمان واحد، فإن الاستثناء بذكر مشيئة الرب في الأمور المحققة سائغ أو ليس سائغا؟ يكون إيش؟ يكون سائغا، بشرط أن يكون المتكلم لا يقصد التردد، وهو قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. ولهذا قال الله تعالى: ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ولو كان الإنسان عازما وجازما في مقصد فعله. نعم. قال أبو عبيد: قال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي الأشهب عن الحسن قال: قال رجل عند ابن مسعود: أنا مؤمن. فقال ابن مسعود: أفأنت من أهل الجنة؟ فقال: أرجو. فقال ابن مسعود: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ نعم، هذا بين. وابن مسعود وأصحابه يميلون إلى الاستثناء ويؤكدون شأنه، ولكن ترى أن أجوبة ابن مسعود وأصحابه تدور على المعاني السابقة، أنهم يتركون التزكية، أنهم يقصدون أن الإيمان قول وعمل، وأن الإنسان لا يجزم لنفسه باستتمامه. ولهذا قال للرجل: أفأنت من أهل الجنة، يعني أن المؤمن المطلق يكون من أهل الجنة، وهذا مما لا يجزم بتحققه. نعم. وهكذا نقل بعد ذلك عن أصحاب ابن مسعود عن علقمة وغيره. قال: وهذا عندي. هذا يعلق على كذا موقف الأوزاعي. نعم. قال: باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه. قال رحمه الله تعالى: هنا مسألة في مسألة الاستثناء، وهي فرق لطيف فات بعض المتأخرين ممن علق على هذه المسألة. تبين لك أن من أوجه السلف في الاستثناء أنهم يستثنون باعتبار ترك التزكية، وباعتبار إيش؟ أن الإيمان قول وعمل، ولا يجزم الإنسان بهذا التحقق. هنا وجه ثالث أيضا في مقاصد السلف في الاستثناء، وهو أن الإنسان لا يدري ماذا يختم له، فيقول هو مؤمن إن شاء الله، لأنه لا يدري بإيش؟ بالخاتمة، والله سبحانه وتعالى هو العليم بذلك. فإذا قد يستثني من يستثني من السلف، أو يسوغ الاستثناء أو يأمر به، لكون الإنسان لا يدري ماذا يختم له. هذا الوجه عن الثالث يختلف عن الوجه الذي كان يعلل به ابن كلاب، عبد الله بن سعيد ابن كلاب، وهو من المرجئة. ابن كلاب يذهب إلى الاستثناء في الإيمان إيجابا، ولما قال: لأن الإنسان لا يدري ما يوافي به ربه، فالمؤمن عنده الموافي. ما الفرق بين مسألة الختم أو اعتبار ختم العمل عند السلف ومن يستثني منهم على هذا الوجه، وبين مسألة الموافاة عند ابن كلاب ومن وافقه؟ ابن كلاب من قاعدته، وهذه قاعدة بدعية عنده يقول إن الإيمان هو ما يوافي العبد به ربه، فمن علم الله أنه يوافيه بالإيمان فإنه لا يزال محبوبا له حتى حال إيش؟ حتى حال كفره. ويقول من علم الله أنه لا يوافيه إلا بالكفر فإنه لا يزال مبغضا عنده حتى حال إيش؟ إيمانه الذي يعقبه أو يعقبه كفر وردة. وهذا الوجه من البدع الحادثة في كلام ابن كلاب. ولهذا إذا قيل في كلام شيخ الإسلام وغيره إن ابن كلاب كان يستثني باعتبار الموافاة، أو تجد أن شيخ الإسلام يقول وهذا الوجه في الاستثناء لم ينطق به أحد من السلف، فلا بد أن يفرق بينه وبين مسألة الختم، مسألة ختم العمل، هذا وجه معروف في كلام السلف. وأما الموافاة فهذا مراد ابن كلاب بها، أن الإيمان هو الموافاة، وأما الإيمان الأول الذي لا يوافى به أو يعقبه ورده وما إلى ذلك فليس إيمانا عنده. وكذلك الكفر الأول الذي يعقبه إيمان لا يكون صاحبه حال كفره مبغضا، ولا شك أن هذا غلط، بل الكافر حال كفره مع أن الله يعلم أن منهم من يؤمن فهم حال كفرهم مبغضون عنده سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه. هذا الباب هل نقول إنه من المسائل الأصول في الإيمان أم أنه كمسائل الاستثناء الأول أنه من المسائل الأصول؟ بل هذا من أشرف أصول هذه المسألة، أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا إجماع للسلف، وهذا إجماع للسلف، وجمل السلف رحمهم الله كما أنها تنوعت في مسمى الإيمان، فقالوا أقوالا هي من باب الخلاف إيش؟ لا، جمل السلف في مسمى الإيمان قول وعمل، قول وفعل، قول وعمل واعتقاد، هو من باب الخلاف اللفظي، هو من باب الخلاف اللفظي، التنوع هو جوابهم في الاستثناء، وأما جملهم في مسمى الإيمان فهو خلاف اللفظي. كذلك نقول هنا كلام السلف في مسألة الزيادة والنقصان فيها خلاف لفظي. الجمهور من السلف والعامة منهم يقولون الإيمان يزيد وإيش وينقص ويطلقون هذا، ومنهم من يقول الإيمان يتفاضل، وهذا جواب معروف عن عبد الله بن المبارك وأمثاله أنهم عبروا بإيش؟ بتفاضل الإيمان، قالوا الإيمان يتفاضل. ونقل عن مالك في إحدى الروايتين أنه قال الإيمان يزيد وماذا، وسكت عن لفظ النقصان أو نفاه أو توقف في نقص الإيمان. سكت عن إيش؟ عن اللفظ أو عن المعنى؟ سكت عن لفظ النقصان، وأما المعنى فإنه ثابت عنده. فهذه جوابات السلف رحمهم الله هي خلاف اللفظي كما سلف، فإن من يقول إنه يتفاضل فالتفاضل بمعنى أنه يزيد وينقص، التفاضل بمعنى أنه يزيد وينقص وأن أصحابه على درجات، هذا إجماع معروف للسلف. وأما دليله فدليله ما جاء ذكره صريحا في كتاب الله في بضعة مواضع أو في عدة مواضع ذكر زيادة الإيمان. وأما النقصان فإنه كما قال الإمام أحمد وغيره إن الإيمان كما يزيد فإنه ينقص، ولم يعبر بلفظ النقصان في الإيمان، ولم يعبر بلفظ النقصان في الإيمان في القرآن، وإنما نفى الشارع الإيمان عمن ترك بعض الواجبات أو فعل بعض الكبائر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ونفي الاسم أبلغ من ذكر لفظ النقصان في هذا الفعل من الكبائر. لما؟ لأن ذكر لفظ النقصان هل يلزم منه أن الفعل يكون كبيرا أو لا يلزم؟ أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.